بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم مخرج في الصحيحين من رواة النعمان ابن بشير ابن سعيد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة محمد الأجمعين، يبين فيه رسول الهدى المبعوث رحمة للعالمين أن الله وسع على عباده ما احتاجوا إليه ضرورة من الحلال فهو بين لا التباس به، وما عظم أمره عليهم من الحرام فهو بين لا التباس به. ولكن هناك أمور تشتبه ويخفى أمرها على كثير من الناس، وما دام أن الأمر كذلك يحتاج للإنسان أن يتأنى في كلامه، في مكاسبه، في علاقاته، في مودته ومعاداته، يتثبت في أمره لئلا تزل به قدم أو يقع في هوة من الهوى. فبين أن الكثير لا يعلم هذه المشتبهات، وإنما يسأل العارفين العالمين. ما قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن أحد، وإنما قال لا يعلمهن كثير. إذا ما دام أن هناك قليلا يعرفونها فما جعل علينا ربنا في الدين من حرج، ومن أراد العافية وجد سبيلها ميسرة. من أحب أن يصون دينه ويحفظ عروه لئلا ينفتح عليها أبواب غالة وشكوك عن طريق عثرة وعفوة، فليتجنب المشتبهات، يتقيها، يجعل بينه وبينها حاجزا. فالله ما جعل على العباد من حرج، ما كانوا مضطرين له في معاكلهم ومشاربهم وملابسهم وعلاقاتهم بالناس عامة وخاصة، فقد يسر الأمر. وما كان يحتاج إلى كشف العارفين عنه وإيضاح أهل العلم والمعرفة به، فليكل المرء ذلك إلى أهله، صيانة لعرضه وحماية لدينه. ضرب النبي المثل صلى الله عليه وسلم من حياة الناس أن الإنسان في هذه الحياة كراعي الماشية الذي يرعى حول أرض حماها عن الرعي مالك أمرها، فإن حفظ رعيته وتعاهدها لئلا تتفلت عليه ضمن البراءة للدين والصيانة للعرض، وليس له من دنياه إلا ما كتب له. ومن تساهل وغفل وفرط تعرض لصنوف من المتاعب وأنواع من المصائب، ويكون في حاله كما قال ذاك: فنفسك لم ولا تلوم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. الشرع وضح لك أمره، وكل ما أشكل عليك إلى أهله، واحرص على سلامة عقلك وقلبك، لأن القلب إذا كان في حال مرض وفقد كثيرا من صحته كثرت العثرات وتنوعت العقبات. يقول الذي كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، تنفلت منه ماشيته فترتع في الممنوع فتعرض للعقوبة. يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، من تجرأ على محارم الله وأقدم على حماها تعرض لعقوبة الله، وعقوبة الله لا تقاوم ولا يد لأحد بدفعها، لا تدفع إلا بفضله وإحسانه وجوده. هو جل وعلا لا راد لأمره ولا مانع لما قضى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فانظر في ذلك كله، في المكاسب، في المطاعم، اكتف بما أحله الله عما حرم، فإن الكسب المحرم أو التغذي بكسب محرم من شأنه إمراض القلب، فتعمى بصيرته ويفقد إحساسه. وقد قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب يحتاج المرء إلى علاجه باستمرار. لماذا؟ بالكسب الحلال، بالأكل من الطيبات، أي من الحلال فهو الطيبات، الإكثار من ذكر الله جل وعلا في كل حال. وقد قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالمحافظة على فرائض الدين والإحسان في أدائها والحرص على تعرف كيفية أدائها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو القدوة الكاملة، وهو الذي أمرنا باتباعه. وأن نتأسى نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في حجة الوداع، لتأخذوا عني مناسككم. يقول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاحرص أيها المسلم بقدر ما تستطيع على التعرف على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس في حال رضاه وفي حال غير رضاه صلوات الله وسلامه عليه. تعامله مع أصحابه وتعامله في بيته مع أهل بيته. تعامله في الغضب لله ولدينه وغير ذلك. انظر في حالك وما مضى وفكر فيما ستعمل في المستقبل، ولتكن حريصا على حسن موافقة أعمالك لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبه أمر عليك فلا تفترض في نفسك العلم والمعرفة، بل شاور، فإن الله أثنى على المؤمنين في ذلك وأمرهم شورى بينهم. وقال عن أكمل الخليقة: وشاورهم في الأمر. وقديما قيل: ما ندم من استشار. وإذا عرض لك أمر فانظر في عواقبه ما استطعت، ما يؤول إليه وما قد يترتب عليك بسببه. كن حريصا على تحقيق مصلحتك في سبيل رضا الله جل وعلا، فإن من كان همه التماس مرضات ربه جل وعلا يسر الله له أمره. فقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عاد سخط الله عليه وعاد الناس ساخطين عليه، كلمة النحو. فليكن التماسك ورغبتك وطلبك الخير بمراعاة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثر من التوبة والاستغفار، تعاهد نفسك بالإكثار من الأذكار. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. عدد من الأذكار من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، تقوم مقام عتق رقبة مؤمنة. فانظر إلى تيسير الله جل وعلا لعباده تحصيل أسباب المغفرة وكسب الثمرات والنجاح في المتاجرات. انظر إلى هذا الحديث الصحيح وحاول أن تطبق أمره على نفسك، تجد الأمور التي لا انفكاك عنها سهلة واضحة في الإباحة، كما تجد الأمور الخطيرة جلية ظاهرة في التحريم، وما سوى ذلك وأشكل فعندك قواعد أساسية. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن فيما أحل الله غنية عما حرم، غنية عما حرم. انظر إلى أهل الهداية واحرص على أن تكون سبيلك سبيلهم وزاحمهم في المسابقة، فإن أهل الهداية هم الناجون المحفوفون بعناية الله الموعودون بعفو الله جل وعلا ورحمته. الموفق يا عباد الله من حاسب نفسه في حال الصحة والشباب والأمن والاطمئنان والإقامة، يتخذ بذلك يدا عند الله جل وعلا إذا تفاقمت الأمور وتلاطمت الفتن والتبست الأحوال، وجد لطف اللطيف الخبير حافا به، لأنه تعرف لربه جل وعلا في حال أنسه وراحته وغناه وشبيبته وأمنه وإقامته، والتوفيق بيد الله جل وعلا. لا يظن أن أحد أن عقله وفكره وتعليمه وتعلمه ومثابرته كافية في تحقيق السعادة، لا، لا يحقق السعادة إلا توفيق الله، وتوفيق الله إنما يتحقق لأهله وأوليائه الذين يخافونه في السر والعلن، الذين إذا فكروا في أمر نظروا في عواقبه هل يفضي إلى مرضاة الله جل وعلا ورحمته، إذا رأوا ذلك فرحوا وساروا، وإن رأوا خلاف ذلك حمدوا الله على أن هداهم لأن يفكروا فانصرفوا. كن ناصحا لنفسك محذرا لها خائفا عليها، فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن وصل المنزل الذي فيه الأمان فاز بالكسب الكبير. أسأل الله الذي كل أمر إليه وكل فضل منه ولا يدفع سوء إلا بتدبيره وأمره، الذي جمعنا في هذا المكان المبارك عند بيته العتيق، ألا يفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا ألا نجترح ما يغضب ربنا جل وعلا، وأن يتفضل علينا بمنه وكرمه وجوده وجميل إحسانه، أن يعاملنا بعب العفو فيما مضى والتوفيق والعفو فيما أقبل، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويقيل عثراتنا ويسددنا في أمورنا كلها، وأن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، أن يصرف عنها كل بلاء وفتنة وكل شر ومحنة وسائر بلاد المسلمين، أن يديم عليها الأمن على دينها ودنياها وحماية حرمها ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ربوعها. أسألها أن يوفق من تولى أمرنا لمراقبته جل وعلا في السر والعلن، والجد في التماس مرضاته، والحرص على الإحسان إلى عباده، وحملهم على جادة الهدى وطريق الصلاح والفلاح، أن يمنحه العزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم ونحن معه، والفوز له ولنا بالنجاة من النار ودخول الجنة. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين في كل مكان، وأن يحبط كيد أعدائنا ويجعل تدبيرهم تدميرا لحياتهم ومنشآتهم، وأن يخرج أعداء الكافرين الظالمين المعتدين على فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، أن يخرجهم من تلك البلاد في غاية الذلة والصغار والقهر والاندحار، وأن يوفق أهل تلك البلاد لتولية خيارهم أمورهم الذين يعزون سنة محمد صلى الله عليه وسلم وينصرون شريعته ويحمون حمى التوحيد وينابذون الشرك وأهله، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن تتوب علينا وتصلح حالنا ومآلنا وذرياتنا وأحبابنا، وأن تسمعنا في القريب العاجل ما يسر مسلمين ويغيظ الكافرين والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم حضور الأفراح التي فيها المزمار والطبل والرقص بالنسبة للرجال أو النساء؟ لا يحل ذلك. الأفراح إذا كانت قائمة على المزامير وأنه وطرب الهابط الرذيل يجب على الإنسان يتجنبها، إلا إن كان قادر على التغيير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وذلك أضعف الإيمان، وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإذا كان الإنسان يحضر لينكر ولا يبقى إلا إن تغير المنكر حضر، وإلا فليتجنب المشاركة فيها، فإنه جاء في الحديث أن فئاما من أمة محمد يخسف بهم وهم على لهو وطرب، ولا يدرى متى يكون ذلك. نعم. يقول: سماحة الشيخ، امرأة ابنها يعاني من تبول لا إرادي أثناء النوم بالليل، فنذرت إن ترك تلك العادة أن ترسله للعمرة، ولم تحدد طريقة الإرسال، فعلمت بسفر خاله للعمرة فأرسلته معه، هل في هذا الفعل إيفاء بنذرها؟ إذا كان ما نذرت حصوله قد حصل فإن شاء الله لا، قد أحسن في ذلك. يقول سماحة الشيخ: ما هي النصيحة التي توجهونها لمن يعيشون في دولة تحارب طلاب العلم السلفيين وتضيق عليهم؟ أنصحهم بأن يحسنوا حمل العلم ويتصفوا بالحكمة ويتعاملون مع الآخرين برفق وأناء، ويدعون من يلقونه بحسن عرض ولطف في الدعوة والمحادثة، والصبر مفتاح الفرج بإذن الله. ما حكم من بنى منزلا بمال حرام جمعه من رشوة واختلط به مال حلال من مرتباته؟ عليه أن يخرج الأموال الرشوة ويبادر يخرجها لوجه الله جل وعلا، فإنها لا تحل له، أو يدخلها في بيت مال الدولة. يقول: طفت بملابس الإحرام 7 أشواط ثم ذهبت إلى زمزم ثم عدت فاستقبلت الحجر ولم أصلي في مقام إبراهيم، فأعدت طوافي من جديد ثم ذهبت إلى زمزم ورجعت واستقبلت الحجر ثم صليت في المقام ثم سعيت، هل فعلي صحيح؟ فعلك ليس فيه صحيح، وإن كان ما في ليس فيه إثم. كان عليك لما لم تصلي الركعتين إما أن تصليهما، وإلا تذهب وتسعى، ولا حرج أن تقضيهما فيما بعد. هما ليستا واجبتين، وإنما السنة مؤكدة، والسنة أن الإنسان إذا طاف ما يأتي بطواف آخر، بل بعد انتهائه من طوافه إن صلى الركعتين فحسن، وإلا يتوجه للمسعى، هذا هو الأفضل. ومع هذا لا شيء عليك إن شاء الله. لا. يقول: أستعمل رباط من قماش لأشد به بدني وهو للضرورة. أستعمل رباط من قماش لشد البدن وهو للضرورة، وهذا الرباط به خياطة ولا أستطيع الاستغناء عنه لأمور صحية، ولبست لباس الإحرام ومعي هذا الرباط. لا بأس بذلك، والتحريم ليس للخيط والخياطة في الحزام، إنما التحريم لبس ما اعتاد أن يلبسه في الأمور العادية، لأن الإحرام يحتاج إلى إزار وردة، فالحزام الذي خيط ليكون حزاما لا حرج فيه. يقول: أتينا من دولة كافرة والطيار لا يعرف محاذاة الميقات، فدخلنا مكة بدون نية العمرة، ولم يخبرنا بأننا محاذين للميقات، وكانت زيارة، مع العلم أنه بيننا أي أنه معنا واحد لأول مرة يدخل مكة ولم يدخل بنية العمرة، فقد أشكل علينا الأمر. لا أدري هل كنتم قاصدين الاعتمار؟ إن كنتم قاصدين الاعتمار فارجعوا إلى الميقات واحرموا منه، وإن كنتم لم تقصدوا ولو نبهتم على الميقات لأحرمتم، لكن لما لم تنبهوا عدلتم عن الإحرام، فلا شيء عليكم، لا أنتم ولا هذا الشخص الذي لم يسبق له. أما إن كنتم جميعا أو هذا الشخص فقط وفدتم وتريدون العمرة، فعليكم أن ترجعوا إلى الميقات، فإن لم ترجعوا وأحرمتم من التنعيم أو غيره ترتبت عليكم الفدية على كل واحد. امرأة ارضعت ابن اخيها رضعة واحدة فقط، لكنه شبع منها تماما، وحاولت ارضاعه الثانية لكنه لم يقبل لكثرة اللبن الذي اخذه في الاولى، هل يعتبر ابنا لها؟ ان كان في رضاعه ارسل الثانية اربع مرات فكملت خمسة حالات ولو في مجلس واحد فوضنها من الرضاع، فإن كان أمسك الثدي ولم يرسله حتى شبع فإن هذا الرضاع لا يحرم، فإن المحرم في الرضاع أن يكون خمس مرات فأكثر. لحديث عائشة رضي الله عنها خمس رضاعات معلومات يحرمنا. نعم. من طاف وسعى ولبس ملابسه ولم يقصر أو يحلق ماذا عليه؟ عليه إذا كان نسي بأسفل.